بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل مجلسنا مجلس ذكر تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي المحاضرة المتعلقة بمقرر علم الفرائض للمستوى السابع، وهذه إن شاء الله تعالى ستكون محاضرة 15، ويتيسر بإذن الله تعالى الحديث في المحاضرات الباقية 5 فيما يتعلق بالأمثلة التطبيقية على المناسخات. أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث في نهاية الحلقة الماضية شرحا مبسطا أو مدخلا يسيرا للحديث عن المناسخات، وسنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة الحديث عنها. المناسخات في اللغة، المناسخة على وزن مفاعلة، المناسخة على وزن مفاعلة، لأنه يحصل تفاعل فيحصل نسخ بعد إثبات، يحصل نسخ بعد إثبات. والنسخ في اللغة يطلق على الإزالة ويطلق على النقل أيضا، وكلا المعنيين مرادين هنا، الإزالة والنسخ والمسح المعنى واحد، لأننا إذا أزلنا فإننا نكون قد نسخنا، وإذا مسحنا فنكون أيضا قد نسخنا. والنقل أيضا، نقل الأمر كذلك يسمى مناسخة. هذا المعنى الاصطلاحي، المعنى اللغوي عفوا. أما المعنى الاصطلاحي للمناسخات عند أهل الفرائض يختلف عن المعنى الاصطلاحي عند أهل الأصول. فالمراد بالمناسخات اصطلاحا عند أهل الفرائض هي أن يموت ميت وقبل قسمة تركته يموت من ورثته ميت فأكثر، أن يموت وارث، هذا أولا، وقبل قسمة تركته يموت من ورثته وارث فأكثر، يموت من ورثته وارث فأكثر. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ الآن أن يموت وارث، أن يموت شخص، أن يموت مورث، أن قلنا في التعريف أن يموت مورث أو شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته وارث فأكثر، هذا هو التعريف، أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته وارث فأكثر. طيب، الآن أن يموت شخص هذا واضح، لكن قبل قسمة تركته على ورثته يموت من هؤلاء الورثة، يموت من هؤلاء الورثة ميت أو أكثر من ميت، وهؤلاء الموتى كلهم من الورثة، هؤلاء الموتى كلهم من ورثة هذا الشخص. إذن أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته ميت فأكثر، يعني قد يموت واحد اثنين ثلاثة إلى ما لا حصر، المهم أن هؤلاء يكونوا من ورثته. هذا معنى المناسخات اصطلاح. وبعض الطلاب يحصل لديه خلط بين التعريف هذا وبين تعريف حالة من حالات المناسخات الثلاث كما سيأتي. هذا معنى المناسخات عموما، معنى المناسخات في اصطلاح الفرضيين، أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته ميت فأكثر، هذا المعنى العام عند الفرضيين. المناسخات بهذا المعنى العام لها أحوال ثلاثة سيأتي بيانها إن شاء الله، لكن فقط نبين المعنى العام أو الإطار العام للمناسخات عند أهل الفرائض. وواضح الآن العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، واضح المعنى بين الإزالة والنقل والمسح وبين المعنى الاصطلاحي، لأن المناسخة الآن أزالت نصيبه ونقلته لوارث آخر، أزالت نصيبه ونقلته لوارث آخر. طيب، الآن المناسخات بهذا الإطار العام، المناسخات بهذا الإطار العام لها أحوال ثلاثة وهي معروفة مشهورة، يعني أحوال المناسخات ثلاثة: الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة. هذه أحوال المناسخات الثلاثة. ما تعريف كل حالة؟ كل حالة لها تعريف وضابط يضبطها يميزها عن غيرها، ولكل واحدة طريق عمل مستقل. الأحوال المناسخات الثلاثة كل حالة لها ضابط يضبطها، هذا واحد، ولها طريقة عمل تخصها. وإن كان الحال إن شاء الله تعالى سيأتي بيانه في الحالة الثانية والحالة الثالثة، سنحاول أن نجعل طريقة العمل في الحالين واحدة، يعني سنحاول أن نجعل طريقة العمل في الحالين واحدة، وإن كان سيختلف في جزء من الحالة الثالثة وما يسمى بتعدد البطون لها طريقة عمل مستقلة، لكن جزء من الحالة الثالثة نستطيع أن نجعله مطابقا للحالة الثانية من حالات المناسخات. لكن في العموم، في العموم أن كل حالة من حالات المناسخات الثلاث الأحوالها الثلاثة لها تعريف وضابط يضبطها وطريقة عمل تستقل بها. طيب، الحالة الأولى ما هي؟ الحالة الثانية ما هي؟ الحالة الثالثة ما هي؟ الحالة الأولى هي أسهلها في العمل وأطولها في التعريف، أسهلها في العمل وأطولها في التعريف. أما تعريفها فهو أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، هذا جزء من التعريف. الجزء الثاني من التعريف: ولا يختلف إرثهم منه، أو أقول بعبارة أخرى: ويرثونه كما يرثون الأول. أعيد: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، ويرثونه أي يرثون الثاني كما يرثون الأول، أو نقول ولا يختلف إرثهم منه، يعني لا يختلف إرثهم من الثاني كما أنه لا يختلف إرثهم من الأول. إذن التعريف: الحالة الأولى من حالات المناسخات، أعطي تعريفا موحدا حتى يكون واضحا، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، ويرثونه يعني يرثون الثاني كما يرثون الأول. هذا لعل هذا التعريف يكون واضحا ولا يوجد يعني إبهام في الضمائر، إبهام في الضمائر عند قولنا ويرثونه كما يرثون الأول، فلا يجد فلا يحصل إشكال في الإشارة إلى الضمير، لأن إذا قلت ولا يختلف إرثهم منه، ما المراد يختلف إرثهم منه؟ منه هذا ما المراد؟ هل هو الأول أو الثاني؟ إذن نأتي بتعريف منضبط فنقول أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، ويرثونه كما يرثون الأول. فإذا قلت الأول فمعنى الضمير في يرثونه يعود إلى الثاني. طيب، ما معنى هذا التعريف؟ التعريف يشتمل على جزئيتين. الجزئية الأولى أن ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول. ما معنى هذه الجزئية؟ أي أنه لا يدخل وارث جديد في المسألة، لا يدخل وارث جديد في المسألة، يعني الميت الأول لما مات وترك ورثة، هؤلاء الورثة لن يدخل عليهم أحد جديد، البقية لن يدخل معهم وارث جديد، بل هم بقية ورثة الميت الأول. طيب، هذا الجزء الأول من التعريف، وهذا مهم، هذه النقطة مهمة وسيأتي بيان أهميتها. إذن الجزء الأول من التعريف وهو أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، معنى هذا أو مقتضى هذا الكلام أنه لن يدخل وارث جديد معهم، لن يدخل وارث جديد معهم، هذا جزء الآن. طيب، الجزء الثاني ما مقتضاه أو ما معناه؟ معناه ومقتضاه أن إرثهم من الثاني كإرثهم من الأول، إرثهم من الثاني كإرثهم من الأول، كأن الثاني هو الأول، فلا يختلف إرثهم منه. فلا يرث مثلا، لا ترث البنت في المثال الأول النصف وترث في المثال الثاني الثلثين، مشاركة لبنت أخرى، لا، إرثها في المثال في الميت من الميت الأول كإرثها من الميت الثاني، ما في فرق. هذا المراد بالضابط الثاني. إذن الحالة الأولى من حالات المناسخات أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول، بمعنى لا يختلف إرثهم منه، لا يختلف إرثهم منه. ولهذه الحالة ثلاث صور، هذه الحالة لها ثلاث صور في عدم الاختلاف، لا يمكن أن يحصل عدم الاختلاف إلا في ثلاث صور، سيأتي لها بيان إن شاء الله بعد أن أنهي الحالة الثانية والحالة الثالثة. طيب، هذه هي تعريف الحالة الأولى، وقلت أن هذه هي أطولها في التعريف لكنها أسهلها في العمل، أطولها في التعريف لكن أسهلها في العمل. الحالة الثانية أسهلها في التعريف وأطولها في العمل، الحالة الثانية أسهلها في التعريف وأطولها في العمل. طيب، ما تعريف الحالة الثانية؟ أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هنا أن الأموات كل واحد من هؤلاء الأموات له ورثة خاصة، ويشترط في هذه الحالة لها شروط، هذه الحالة الثانية لها شروط سيأتي بيانها إن شاء الله، لكن أريد أن نأخذ التعريف ثم أنتقل للحالة الأولى وصورها ثم الحالة الثانية وشروطها ثم الحالة الثالثة ثم بعد ذلك لكيفية العمل في الحالات الثلاث بالتفصيل والشرح على العرض الشرعي. طيب، إذن الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. مقتضى هذا الكلام أن كل ميت له ورثة خاصون به، يعني كل ميت له مسألة خاصة به، الميت الأول له مسألة خاصة به، له ورثة خاصة، الميت الثاني قبل أن يأخذ حقه من الميت الثالث من الميت الأول له ورثة خاصون، ليس منهم ورثة الميت الأول أو بعضهم. طيب، لا بد أيضا في هذا كما سيأتي في الشروط أن يكون هناك ميت ثالث، لا يكون ميتين فقط، لابد أن يكون ميت ثالث، وهذا الميت الثالث أيضا يعني قد يكون ثالث وقد يكون أكثر، لكن لابد أن يكون أكثر من ميتين. هذا الميت الثالث أيضا له ورثة خاصون به، له ورثة خاصون به، ليس منهم لا من ورثة الميت الأول ولا من ورثة الميت الثاني، له ورثة خاصون به. طيب، الحالة الثالثة هي إذا اختل أحد الشروط في الحالة الأولى أو الحالة الثانية، فتكون هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويختلف إرثهم منه. الآن لاحظوا، اختل شيء من صورة المسألة. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويختلف إرثهم منه، واضح؟ هذا جزء من التعريف. أو يرث معهم غيرهم، فاختل الشرط الثاني، القيد الثاني في الحالة الثانية، وهي أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. إذن الحالة الثانية الثالثة من حالات المناسخات أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويختلف إرثهم منه، أو يرث معهم غيرهم. هذه الحالة الثانية، أو كما سيأتي تفصيله وإن كان لا يشير إليه البعض، أو يكون الحالة الثانية لكن لا يوجد في المسألة إلا ميتين، تكون الحالة الثانية لكن لا يوجد في المسألة إلا ميتين، فهذه تضم إلى الحالة الثالثة. إذن باختصار أحوال المناسخات الثلاث، الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الأول هم بقية ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويختلف إرثهم منه، أو يرث معهم أو يرثونه ويرث معهم ويرث معهم غيرهم. هذه هي أحوال المناسخات، أحوال المناسخات الثلاثة. طيب نأتي الآن للحالة، نأتي الآن للحالة الأولى، نأتي الآن للحالة الأولى، وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول. طيب هذه الآن لها ثلاث أحوال، لها ثلاث أحوال، لأنه كيف يرثون الميت الثاني مثل ما يرثون الميت الأول؟ فحصرها أهل العلم في أحوال ثلاثة: إما أن يرثوا بالتعصيب المحض، أو بالتعصيب والفرض معا، أو يرثوا بالفرض معا. إما أن يرثوا بالتعصيب المحض، وسيأتي مثاله إن شاء الله وهو سهل واضح جدا، أو يأتي أو يرثونه بالفرض فقط، بالتعصيب والفرض معا، أو يرثونه بالفرض فقط، بالفرض فقط. وهذا في إذا كان بالفرض فلا يتصور أن يوجد إلا ميتين فقط، لا يتصور أن يوجد أكثر من ميتين فقط. طيب ما معنى بالتعصيب المحض، وما معنى بالفرض والتعصيب معا، وما معنى بالفرض فقط؟ لا بد في كل جزئية أن توضح وتفسر. الجزء الأول من التعريف أو الأحوال الثلاثة، الورثة إذا كان يرثونه بالفرض بالتعصيب المحض فقط، معناه باختصار، أنا دائما نحاول نبسط المسألة، معناه باختصار أنهم يرثون الميت الثاني بالتعصيب، يشتركون في إرثه بالتعصيب، ويرثون الأول أيضا بالتعصيب ويشتركون فيه، بمعنى أن الورثة في كلا الحالين عصبة. الورثة في كلا الإرثين، في مسألة الميت الأول مسألة الميت الثاني، حتى لو كان هناك ثالث أو رابع وخامس، الورثة كلهم يرثون بالتعصيب، ويرثون أيضا بالتساوي، يعني يرثون من الميت الأول بالتساوي، يرثون من الميت الثاني بالتساوي، يرثون من الميت الثالث بالتساوي. هذا معنى الإرث بالتعصيب المحض، وسأعطي عليه مثال، سأعطي عليه مثال. المثال: رجل الآن عنده ستة أبناء، رجل الآن عنده ستة أبناء، مات هذا الرجل، كم ترك؟ ترك ستة أبناء. الآن لو أردنا أن نقسم المسألة فسنقول، لأن الورثة كلهم عصبة، نقول أصل المسألة من ستة لكل واحد واحد، واضح؟ واضح الحمد لله. طيب الآن قبل أن نوزع التركة على مستحقيها هؤلاء الستة، مات أحد هؤلاء الأبناء، مات أحد هؤلاء الأبناء. طيب لما مات من ورثته؟ لم يرثه إلا إخوته، لم يرثه إلا إخوته. طيب لنقسم المسألة الآن: رجل مات عن خمسة إخوة، رجل مات عن خمسة إخوة، إذن المال أيضا بينهم بالتساوي، المال بينهم بالتساوي، أصل المسألة من خمسة لكل واحد واحد. طيب الآن لدي الآن مسألتين: المسألة الأولى مسألة الأب الذي مات عن ستة أبناء. لاحظ الآن أن الأبناء الستة كلهم ورث من أبيه بالتساوي. طيب الإخوة في المسألة الثانية ورثوا من ورثوا مال أخيهم بالتساوي أيضا، إذن أن يكون ورثة الميت الثاني، أي ورثة الأخ الابن الذي مات، أن يكون ورثته هم بقية ورثة الميت الأول. هم في المثال الثاني إخوة، لكنهم في المثال الأول كانوا أبناء، فهم نفسهم لم يتغيروا ولم يدخل وارث جديد عليهم. طيب هذا جزء من الشرط. الجزء الثاني: ويرثونه، يرثون الثاني الذي هو أخوهم كما يرثون الأول الذي هو أبوهم، فهم ورثوا أخاهم بالتساوي كما ورثوا أباهم بالتساوي. لاحظتم الآن كيف تحقق الشرط؟ إذن هذا معنى التعصيب المحض، أن يكون ورثة الميت الثاني الذي هم الإخوة هم بقية ورثة الميت الأول الذي هم الأبناء، لأن واحد منهم مات، فأصبح البقية هم ورثة الميت الثاني، ويرثون الثاني كما يرثون الأول، هم اشتركوا في إرث الثاني بالسوية كما اشتركوا في إرث الأول بالسوية. ففي هذه الحالة هذه انطبقت عليها صورة أنهم هم ورثة الميت، أنهم هم الحالة الأولى من حالات المناسخات. ما طريقة العمل في هذه الحالة؟ والصورتين الأخريين اللي هو بالفرض والتعصيب معا أو بالفرض فقط؟ طريقة العمل سهلة جدا وواضح، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها بالأمثلة إن شاء الله تعالى، لكن أحببت أن أجعل المحاضرة هذه جانب نظري، والمحاضرات القادمة كلها ستكون جانب تفصيلي، وستبقى لدي محاضرة واحدة سأجعلها في قسمة التركات والخنثى المشكل. طيب، الآن في هذا المثال الإخوة الذين مات أخوهم وورثوه كما ورثوا أباهم، طريقة العمل باختصار أننا نجعل من مات بعد الميت الأول كأنه ما وجد أصلا. طريقة العمل أننا نجعل من مات بعد الميت الأول كأنه ما وجد أصلا، ما خلق أصلا. إذن نقسم المسألة على بقية ورثة الميت الأول. نجعل من مات بعد الميت الأول كأنه ما وجد أصلا، ونقسم المال على ورثة الميت الأول. ففي هذا المثال الآن لو جاءت صورة المسألة، رجل توفي عن 6 أبناء، وقبل قسمة التركة مات أحد الأبناء أو مات 3 من الأبناء عمن بقي من المسألة. في هذا الآن كيف نقسم المسألة؟ نقسم المسألة، نذكر الأحياء فقط ونقسم المسألة عليهم. إذا قلنا مات بعد الميت الأول 1، إذا نقسم المسألة على كم؟ على 5، لأنه مات 1 فبقي 5. 5 أصل المسألة من 5، لكل ابن 1، وبهذا تنتهي المسألة. أعيد طبعا بالتوضيح بالأمثلة ستتضح إن شاء الله. إذا أننا نقدر من مات بعد الميت الأول كأنه ما وجد أصلا، ونقسم المسألة على الأحياء فقط، هذا العمل يسمى الاختصار. هذه الطريقة تسمى الاختصار قبل العمل، يعني نختصر الطريق قبل أن نقسم المسائل، بدل أن نجعل مسألة الميت الأول ثم نجعل مسألة الميت الثاني، وقد يكون هناك ميت ثالث ورابع. نختصر العمل، نختصر المسألة، ونقول كأنه لم يوجد إلا ميت واحد وليس له إلا الورثة الأحياء فقط، ونقسم المسألة عليهم، وبهذا نختصر المسألة قبل أن نعمل فيها، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وإراده. طيب، هذا المسألة إذا كان الورثة كلهم بالتعصيب هذه مسألة واضحة، لكن المشكلة إذا كان يعني تحتاج إلى دقة إذا كان الإرث بالفرض والتعصيب معا أو بالفرض فقط، وهذا سيكون إن شاء الله بداية حديثي في المحاضرة القادمة مع التطبيق بالأمثلة للحالة الأولى والحالة الثانية بعد ذكر شروطها، والحالة الثالثة بجزئيها المشابه للحالة الأولى وتعدد البطون، حتى نستطيع إن شاء الله تعالى أن يكون الحديث كله مترابطا في كيفية حساب مسائل المناسخات، حتى ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن قسمة التركات، ثم الحديث عن الخنثى المشكل. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده في هذه الحلقات، وأسأل الله جل وعلا أن يكمل علي نعمته وأن يتم لنا أمرنا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.